أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز السؤال عن نسب الخاطب أو نسب المخطوبة قبل الزواج؟ نعم، لا بأس بذلك، معرفة نسبه هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.